الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية للإمام أبي زيد عبد الرحمن الوغليسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الثالث من شهر محرم الحرام عام 400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا في النص الذي يقول فيه رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان برسل الله هو التصديق برسالتهم أجمعين، وأنهم مؤيدون بالمعجزات الدالة على صدقهم، وبلغوا عن الله ما أمرهم به، وأن نبينا محمدا صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن، وأنه سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. وقد يعني بدأنا شرح هذه الفقرة، ووصلنا إلى قول، يعني إلى يعني أنا فصلنا الحقيقة، أنا فصلت، تعمدت أن أفصل في هذه الأمور حتى يستفيد الجميع ويعرف عقيدته، فإن معرفة العقيدة أهم ما ينبغي للمرء أن يعرفه. العقيدة هي التصور، والإنسان من غير عقيدة يكون ضالا تائها تالفا. وكثير من مشاكل المسلمين اليوم سببها عدم معرفتهم لعقيدتهم، فلا يفرقون بين حق ولا باطل، ويسهل على كل ضال مضل ومبتدع وكافر أن يأتي إلى الناس ويضلهم عن الصراط المستقيم. السبب في ذلك هو أنهم غير محصنين، ولو كانوا محصنين لما سهل على أي أحد أن يأتي ويضلهم بعد أن كانوا على الصراط المستقيم. فما هي وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ما هي الوظيفة التي أوكلها الله سبحانه وتعالى للرسل عليهم السلام، الذين من غيرهم، من غير الرسل ومن غير أنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما كنا لنعرف مراد الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى أنزل آدم وحواء إلى الأرض وقال: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكيف نعرف مراد الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكننا أن نعرف مراد الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين يبلغوننا عن الله، هم الذين يعلموننا، هم الذين يبينون لنا. أما من غيرهم لا يمكن، الملائكة لن تنزل من السماء لتبين لنا. فإذا أول مهمات الرسل عليهم الصلاة والسلام هي البلاغ المبين عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما على الرسل إلا البلاغ المبين، وما على الرسول، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الرسول مهمته أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى بلاغا بينا واضحا. ومن مهمات الرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا هذه المهمة الأساسية للرسل عليهم الصلاة والسلام. ولعلكم ستلاحظون أن هذه المهمات التي نذكرها هي أيضا مهمات خلفاء الرسل عليهم السلام وهم العلماء، هي مهمة ورثة الأنبياء وهم العلماء أيضا، لأن العلماء ورثوا الأنبياء في مهمتهم وفي وظيفتهم وفي سائر أمورهم، إلا أنهم غير معصومين، كما أنهم مكلفون بذلك، فإذا قاموا به كانوا خير من كان على وجه الأرض، وإن خانوا كانوا أخس من كان على وجه الأرض. ومن مهمات الرسل عليهم الصلاة والسلام البشارة والإنذار، يبشرون الناس بالجنان وبلقاء الرحمن وينذرونهم إنهم عصوه النيران وغضب الله سبحانه وتعالى الديان. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، يعني بعد أن كانوا ذرية آدم عليه السلام كانوا أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني أن الناس بعد أن بدأوا في الانحراف بدأوا بالانحراف جاء الأنبياء فبشروا وأنذروا وحذروا وبينوا لهم ما يتقونه وما يتبعونه. ومن أجل آياته ويزكيهم، يعني يطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إذن الله سبحانه وتعالى بعث في الأميين وهم العرب، العرب ليس لديهم كتاب فهم أميون، بعث في الأميين رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من العرب أنفسهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم يطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال العلماء الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، وقيل غير ذلك، قيل الحكمة هي كيفية تطبيق كتاب الله، وقيل غير ذلك، وإن كانوا قبل في ضلال مبين، لأنه لم يأتهم نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم وإسماعيل، وبين إسماعيل ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زمان طويل يكاد يكون 3000 سنة، هي مدة طويلة. ومن مهمات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إقامة الحجة على الناس، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج ذريته أمامه كالذر، أخرج ذريته كلهم أمامه كالذر، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، كما في سورة الأعراف. فإذا استشهدهم وقال لهم: ألست بربكم؟ وأخذ عليهم العهود أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم أعادهم إلى ظهر أبيهم آدم عليه السلام. بعد ذلك من رحمة الله بعباده لم يؤاخذنا بهذا العهد الأول، ولو شاء لفعل، لقال لنا: أنا أخذت عليكم العهد وأنتم في ظهر أبيكم آدم، إذن كيف كفرتم؟ لا، من لطف الله سبحانه وتعالى، أي ما أن الإنسان كثير النسيان، أنه كان والسماوات وهو ظلوم جهول. فمن رحمة الله عز وجل بهذا الإنسان كثير النسيان الظلوم الجهول أنه أرسل لنا أنبياء لئلا يكون للناس على الله حجة. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى، جاءك الرسول وأول ما تسأل عنه في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وجميع الناس يوم القيامة يسألون عن الأنبياء: هل جاءكم نذير؟ ولذلك الذين لم يأتهم نذير يقومون بحجتهم ويحاسبون في العرصات يوم القيامة، فإن نجوا ونجحوا فازوا، وإن لم يجيبوا كانوا من أهل النار. يعني يا الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يعيد لهم امتحانا صغيرا حتى تكون الحجة قائمة عليهم، فلا يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة وكان متيقنا بأنه ظالم وأنه يستحق النار. لا يدخل الجنة أحد وهو يشعر بالظلم أنه ظلم، لا، لا يوجد هذا. إنما يدخل النار كل من يدخل النار يعلم أنه يستحق النار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لم يعد هناك أي حجة. جاءك الرسل؟ جاءك رسول؟ نعم جاءني رسول. جاءكم نذير؟ نعم جاءني النذير. بلغكم؟ قال لكم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا؟ أمركم أن تتبعوا شريعة الله سبحانه وتعالى؟ أمركم أن تصلوا وتصوموا وتزكوا وتفعلوا وتفعلوا؟ نهاكم أن تزنوا وتفجروا وتفسقوا وتفعلوا وتفعلوا؟ نعم جاء، هذا كله جاء. إذن على ما عصيتم وركبتم شهواتكم؟ لأننا، يعني سيقولون، لأنهم غلبتهم حب العاجلة على الآجلة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إذن حب العاجلة ألهاهم عن الآجلة يوم القيامة، ففضلوا أن يأخذوا اللذة العاجلة ونسوا أنهم سيحاسبون عليها في العاجلة، في الآجلة. ومن مهمات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سياسة الأمة. إذن ليس في شريعة الله عز وجل ولا في دين الله علمانية تفصل بين الدين والحياة، لا يوجد هذا. قال الله عز وجل فاحكم بينهم بما أنزل الله، يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، يقول صلى الله عليه وسلم، وسيكون فيكم خلفاء فيكثرون. قالوا فما نفعل يا رسول الله؟ قال فو ببيعة الأول فالأول، يعني إذا جاءكم خليفة فو ببيعته، ثم إذا مات فو ببيعة من جاء بعده، وهكذا. يعني لا تختلفوا على خلفائكم أيضا وتنازعوهم الأمر. وقد كذا يعني بعث الله سبحانه وتعالى الرسل، هم حوالي 24,000 نبي كما ذكرنا يعني في الدرس الماضي. قلنا إن عدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدد كبير، وذكرنا الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وعنه ابن حبان وجماعة من العلماء، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، هم 124,000، يعني 124,000 نبي، 124,000 نبي، عدد ضخم هذا. والرسل فيهم 315 جما غفيرا. إذن الرسل أقل من الأنبياء، الأنبياء 124,000. طيب القرآن لم يذكر هؤلاء جميعا، قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليكم ومنهم من لم نقص عليك، فالله سبحانه وتعالى لم يقص علينا قصص الأنبياء جميعا، وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن لنا أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء مثلا إلى إفريقيا، إلى مجاهل إفريقيا، وأرسل أنبياء إلى الصين وإلى اليابان وإلى أمريكا الجنوبية وإلى أمريكا الشمالية وإلى الهنود الحمر، صح ولا لا؟ مفترض، ما أنه سبحانه وتعالى لم يترك أمة إلا وأرسل فيها نذيرا. إذن معناها وهؤلاء 24,000 نبي، 124,000 نبي، إذن هذا عدد كبير، مفترض أنهم ما بقيت منطقة في الأرض إلا ومما يدل على ذلك أنه ما من أمة من أمم الأرض إلا وفي أثارة من نبوة، حتى المشركون، حتى البوذيون، حتى الهندوس، حتى المجوس عندهم أثارة من العلم، أثارة يعني بقايا، يعني وبيدهم كتب فيها شيء من الحق. مما يدل على أنهم قد جاءتهم الأنبياء لكن طال عليهم العهد واختلط حق كتبهم بباطلها ولم يعد لديهم. ولذلك الشرع لم يحترم قوما إلا اليهود والنصارى أهل الكتاب، لأنهم على الأقل بقي في يديهم كتب وأسفار فيها كثير من الحق وفيها باطل مخلوط به، لكن على الأقل يذكرون يلهجون بذكر الأنبياء وكذا، صح ولا لا؟ إذن الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في كتاب الكريم حوالي 24 نبيا. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جلهم المذكورون في القرآن هم من بني إسرائيل، جلهم من بني إسرائيل، والعرب منهم أربعة. لا أقول العرب المعاصرون، أقول العرب العاربة والبائدة كعاد وثمود هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء العرب فيهم، والبقية من بني إسرائيل إلا ما كان من آدم لأنه أبو الأنبياء، وإدريس ونوح وإبراهيم، هذا أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام إبراهيم، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد ذلك من ذريته، وأيوب هو من ذرية إبراهيم لكنه من ذرية العيس، العيس أو أيضا في التوراة عيسو، عيسو، ولكن في الكتب العربية يقولونه العيس، لم يكن نبيا لكن من ذريته شعب في فلسطين والأردن يقال له إيدوم، وأيوب عليه السلام من هؤلاء القوم، هكذا قال المؤرخون وقال أهل الكتاب. هؤلاء ليسوا من بني إسرائيل، أما كل من جاء بعد ذلك فهو من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وهو إسرائيل عليه السلام. لماذا أطال الله بذكر أنبياء بني إسرائيل وركز عليهم دون غيرهم من أمم الأرض؟ أنه اصطفاهم على العالمين واختار ذلك، ولأن جل أحداث العالم متركزة في هذه المنطقة، منطقة الجزيرة العربية والشام ومصر، هذه المناطق، وإلى الآن انظروا أحداث العالم كلها هذا هو مكانها، حتى أمريكا تأتي من آخر الدنيا لتقاتل في الشام والعراق وجزيرة العرب، حتى أستراليا في آخر الدنيا تأتي وتبعث جنودها لهذه المنطقة، هذه المنطقة هي التي سيكون فيها الملاحم ويسكون فيها أشراط الساعة وأحداث وجل الأنبياء المذكورون في كتاب الله عز وجل من هذه المنطقة. فأما إبراهيم عليه السلام فبعث في العراق، إبراهيم عليه السلام بعث أول ما ولد في أور الكلدانيين، مدينة في جنوب العراق قرب الكوفة، وهاجر منها إلى حران في بلاد الشام، وتنقل بين فلسطين ومكة، وانتشرت ذريته في هذه المناطق عليه السلام. فأما إسماعيل عليه السلام فبقي في مكة، وانتشرت ذريته في مكة والحجاز. وأما إسحاق فكان في فلسطين، ودفن مع أبيه في نفس المغارة التي دفن فيها، وتسمى مغارة المكفيلة. وبالمناسبة أفتح قوسا هنا، اليهود يسمون مقابرهم المعارة، صح ولا لا؟ اليهود ماذا يسمون مقبرتهم؟ المعارة. المعارة يعني المغارة، ليس في العبرانية حرف الغين، فكل حرف غين ينطق عينا من غير نقطة، فلا يقولون غزة يقولون عزة، ولا يقولون الغرب يقولون عرب، عرب يعني الغرب، وهكذا يعني. وإن كان اليهود المعاصرون ينطقون الراء غينا، هؤلاء أخذوها من اللغات الأوروبية الألمانية وغير ذلك، وإلا ليست من أصل لغتهم. واليهود المعاصرون الذين جاءوا من أوروبا لغتهم تغيرت، وهي مختلفة عن اليهود الذين بقوا في العالم العربي، كمن كان في المغرب وبلاد المغرب الإسلامي وبلاد اليمن وغيرها. فهؤلاء لغتهم أفصح، لغتهم أفصح لأنهم خالطوا العرب، والعرب والعبرانيون يرجعون جميعا إلى سام بن نوح عليه السلام، فهم قوم ساميون. إذن إسحاق عليه السلام يعني يسمون المقبرة المعارة يعني المغارة، تفاؤلا بالمغارة التي دفن فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليه السلام. ويعقوب عليه السلام كان في فلسطين، ثم انتقل مع أبنائه إلى مصر، انتقل مع أبنائه إلى مصر حيث استدعاهم يوسف عليه السلام إلى مصر لما كان عزيز مصر كما في القرآن. و بعد أن مات طلب أن يدفن في فلسطين. ويوسف عليه السلام لما أخذه إخوانه ورموه في البئر أخذ إلى مصر، فبقي في مصر ومات في مصر، لكنه أوصاهم إنهم رجعوا إلى فلسطين أن يأخذوه ثانية إلى فلسطين. ففعلا لما هربوا مع موسى عليه السلام بعد 215 عاما على الصحيح، بعد 200 سنة و15 عاما وظهر فرعون وطغى عليهم وتجبر وكذا، ثم هربوا مع موسى عليه السلام، أخذوا معهم التابوت الذي فيه يوسف عليه السلام. وموسى وهارون عليهم السلام ولدا ونشأ في مصر أيام الهجرة إلى مصر، لكن موسى عليه السلام ذهب هاربا من فرعون مخافة أن يقتله إلى بلاد مدين، وبلاد مدين تقع شمال الجزيرة العربية بين الحجاز وفلسطين الآن، بين الحجاز وفلسطين. وهناك ومن هناك بعد أن مكث 10 أعوام وتزوج وولد له رجع إلى مصر، فنبئ وأرسل في سيناء، نبئ وأرسل في سيناء، ثم رجع إلى مصر داعيا فرعون إلى الله وآمرا له بأن يطلق بني إسرائيل. وبعد أخذ ورد كما تعلمون أخرج بني إسرائيل وخرجوا هاربين إلى سيناء، وتوفي إبراهيم وتوفي موسى عليه السلام وهم في التيه في سيناء، وإن كانوا يزعمون أن قبره في الأردن، لأنه قال كما في الحديث الصحيح قال ربي قربني من أرض الميعاد رمية حجر، فلعله لأجل ذلك قربه الله، فهو يعني في بلدة مطلة على فلسطين في الأردن، والآن مدفون في الأردن، يقال قبره يقال في الأردن. وأما هارون فبقي في سيناء، لأنه مات هارون مات قبل موسى عليه السلام، هارون مات قبل موسى. وأما داود وسليمان فقد ولدا ونشأ في فلسطين بعد أن هاجرت بنو إسرائيل ورجعوا إلى فلسطين مع يوشع بن نون. تعرفون لما قال موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخل حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإن داخلون، قال رجلاني من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هؤلاء الرجلان هما يوشع بن نون وكالب ابن يوفنة، هذان الرجلان هما هذان. ويوشع بن نون هو الغلام الذي كان مع موسى عليه السلام في القصة المعروفة في سورة الكهف. ويوشع بن نون من ذرية يوسف عليه السلام، فهو من ذرية من سبط يوسف عليه السلام، وكان من نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي قاد الجيوش الإسرائيلية للدخول إلى فلسطين وانتصر على الكنعانيين المشركين في ذلك الوقت. إذن نشأ داود وسليمان عليهم السلام بعد مدة من الدخول إلى فلسطين، وتلك الفترة تسمى فترة القضاة. لم يكن لبني إسرائيل ملوك، إنما كان لهم قضاة يقضون بينهم، وآخر هؤلاء القضاة نبي أشار إليه القرآن الكريم ولم يذكر اسمه في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذا النبي هو صموئيل عليه السلام، ويقال له بالعبرانية شموئيل، والعرب ينطقونه السموئل، يعني إذا سموا هذا الاسم يقول السموئل. فهذا النبي عليه السلام هو الذي قال لهم إن الله قد اصطفى لكم طالوت ملكا. طالوت لم يكن نبيا ولا رسولا، بل كان ملكا من الملوك. فخلفه في الملك داود عليه السلام، وخلف داود عليه السلام سليمان عليه السلام، وأنشأ دولة عظيمة من النيل إلى الفرات. إذن هذان النبيان الجليلان الرسولان الكريمان كانا في فلسطين، وسليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى. سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى، واضح؟ وإن كان حجره الأساس قد بناه يعقوب عليه السلام. وتوالت أنبياء بني إسرائيل في فلسطين، كلهم كانوا في فلسطين وفي هذه المنطقة يعني. وأما أيوب عليه السلام أيضا كان في في في بلاد إدوم التي هي في الأردن الآن. إذن أيوب عليه السلام كان في الأردن، وتوالى أنبياء بني إسرائيل في بلاد الشام خاصة في فلسطين، حتى كان آخرهم المسيح عيسى بن مريم عليهم السلام. عيسى بن مريم عليه السلام كان في فلسطين، ولما دعا بني إسرائيل إلى الله وآتاه الله الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة وفيه الهدى والنور، وأرسله وأمره بأن يخفف عن بني إسرائيل الآصار والأغلال التي كانت عليهم، فانقسم فيه بنو إسرائيل. قال الله عز وجل: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وأما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فكان في الحجاز كما لا يخفاكم، وكذلك كان صالح عليه السلام في الحجاز في المنطقة الآن تسمى العلا ويقال لها مدائن صالح، شمال الحجاز شمال المدينة المنورة. وأما هود عليه السلام فالصواب أنه كان في الأحقاف، وهي الصحراء الكبرى التي في اليمن الآن، بين في اليمن في جنوب الجزيرة العربية. هؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه مناطقهم وهذه بلدانهم. وأما نوح عليه السلام فالغالب أنه كان في شمال في بلاد الرافدين، في بلاد الرافدين يعني في العراق. وشعيب عليه السلام كان في مدين، وهي شمال الحجاز وجنوب فلسطين، يعني بين الحجاز وفلسطين. ولوط عليه السلام كان في فلسطين، بين فلسطين والأردن، في المنطقة التي فيها الآن البحر الميت. وكانت ثمة قرى تسمى قرى سدوم وعمورة في فلسطين، فهي التي أهلكها الله ودمرها بعد أن عصوا الله، فكان في مكانهم البحر الميت، وهو بحر لا حياة فيه، ليس فيه حياة لشدة ملوحته، ولذلك سمي البحر الميت. فهؤلاء يعني هؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه هي مناطقهم وبلدانهم. وتلاحظون أن الخريطة التي ذكر فيها الأنبياء لم تخرج عن مصر والجزيرة العربية والشام، إن أردنا أنه أول العراق هذا يعني. فلا يوجد لدينا أنبياء في المغرب ولا في إفريقيا ولا في أوروبا ولا في آسيا، فضلا عن أن يكون هناك أنبياء في الأمريكتين. وهذا لا يدل على أنه لم يكن ثبت أنبياء، لأن الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. والتي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقدمها لهم. أولا، نحن مأمورون بأن نؤمن بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نحن مأمورون بالإيمان بهم جميعا، كل من ذكر باسمه في كتاب الله فنحن مأمورون بأن نؤمن به بعينه. وأما من لم يذكر اسمه وذكر في بعض أسفار أهل الكتاب أو غيرهم فلسنا مأمورين بالإيمان به، كما أننا ليس لنا أن نكفر به. ليس لنا، نقول لا، الله أعلم، قد يكون نبيا وقد لا يكون نبيا. يعني مثلا هناك أنبياء ذكروا في الكتب المقدسة اليهود والنصارى، مثل إشعياء وإرميا وحبقوق وعاموس وغيرها من الأسماء. هل نحن مأمورون أن نؤمن بهذه الأسماء؟ نحن لسنا مأمورين بالإيمان بها، لكن لا نصدق ولا نكذب، نقول قد يكونون أنبياء. يعني نعلم أن بني إسرائيل كان فيهم أنبياء كثر، فقد يكونون منهم هؤلاء. واضح؟ وبما أننا نعلم أن كتبهم قد حرفت وقد دخل التخليط، إذن لا ننكر ما ليس لدينا دليل على إنكاره. لكن ما لدينا دليل على إنكاره فنحن ننكره، نقول لا، هذا ليس نبيا. مثلا يأتون بأنبياء يتصارعون فيما بينهم، يعني يمكنك أن تؤمن بهذا؟ كيف كل نبي أرسل من عند الله فكيف يتصارع مع نبي آخر؟ هذا كلام لا يقال، هذا كلام غير معقول. أنبياء معصومون ومنزهون عن مثل هذا الخلاف. نعم. قال الله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نحن نؤمن بهم جميعا، ومن لم يؤمن بهم فقد ضل ضلالا مبينا، بل كفر إن كان الاسم موجودا في كتاب الله عز وجل ولم يكن حديث عهد بإسلام أو من بادية بعيدة فيعلم، فإن أصر على الإنكار فهو كافر ليس مسلم. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني كفر. هنا الضلال هنا يعني كفر. ونحن مأمورون بالإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فمن آمن بالأنبياء وكفر بنبي واحد فقد كفر بهم جميعا. تأملوا كيف قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، هم كفروا بنوح، هم كذبوا نوحا لم يكذبوا بقية الرسل، لكن تكذيب رسول واحد يقتضي تكذيب الجميع. كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. إذن اليهود الذين يكذبون بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، هل آمنوا بموسى أم كذبوه؟ هل آمنوا به أم كذبوه؟ كذبوه طبعا. إذن لنا أن نقول كذبت بنو إسرائيل المرسلين، يعني كذب اليهود، لا نقول بنو إسرائيل، بنو إسرائيل فيهم الصالحون والطالحون، قل كذب اليهود المرسلين. النصارى كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، هل نقول إنهم آمنوا بعيسى عليه السلام؟ لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام، بل هم يكفرون بأنبياء أخر مذكورون أيضا ويقولون كلاما قبيحا على أنبياء أخر، لهم واليهود يقولون أمورا يعني يندى لها الجبين ويستحي المرء من أن يذكرها عن الأنبياء عليه السلام. لا يؤمنون أن داود وسليمان أنبياء، يقول هؤلاء ملوك، بل يقولون إن بل منهم من يزعم أن سليمان عليه السلام كان ساحرا إلى غير ذلك من الأقاويل الشنيعة التي يعني برأ الله عز وجل المسلمين من أن يقولوها. ولذلك كان الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعض كفرا بالجميع. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إذن هذا جزاء من آمن بالرسل، وهذا من مما أكرم الله عز وجل به الأمة المحمدية التي آمنت بالأنبياء جميعا ولم تكفر بأحد منهم، وهذا مما جعلنا أمة وسطا، فإن من وسطيتنا أننا نؤمن بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، في حين الأمم الأخرى منهم من يؤمن ببعض ومنهم من يكفر ببعض. ومن حقوق الأنبياء والرسل عليهم السلام أن نؤمن بالكتب التي أنزلت عليهم، فنؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى وبالإنجيل الذي نزل على عيسى وبالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبالزبور الذي نزل على داود عليه السلام. قال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. وهل كان سبب هلاك الأمم إلا أنهم كذبوا بما أنزل على المرسلين عليهم السلام؟ هذا أكبر أسباب الهلاك التي أهلك الله عز وجل بها الأمم. ومن حقوقهم أن نحبهم ونحرص على إزالة الشبهات التي حامت حولهم، فكل نبي عليه السلام حامت حوله الشبهات التي بثها الجهلة والكفرة، فإن من واجبنا أن نحامي وندافع عنهم عليهم الصلاة والسلام. كل قصة سمعناها فيها الحط من الأنبياء والتنقيص منهم علينا أن ندافع عنهم. وهذه التهم لم يسلم منها نبي، ومن أعظمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم نالوا منه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وتكلموا في عرضه الشريف وقالوا فيه قولا عظيما، ومع ذلك الحمد لله فالأمة الإسلامية قامت ودافعت ورفعت صوتها حماية للعرض الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وحماية له وتشريع ومعرفة بعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره. ومن واجب الأنبياء عليهم السلام أن نشهد لهم، وهو أعلم به، لكن الله سبحانه وتعالى يريد كل شيء أن يكون يعني حتى يعلم الكل أنه حوكم محاكمة عادلة، فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ وهم مجرمون أصلا كفروا، فيقول: ما أتانا من نذير. انظروا إلى الكذبة، قل: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قول عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كما في صحيح البخاري. ومن الإيمان بهم ومن حقوقهم أن نعتقد عصمتهم عن الكذب، عصمتهم عن إتيان الكبائر من الذنوب والمعاصي، عصمتهم عن أن يخونوا الرسالة، عصمتهم عن أن لا يبلغوا بعض الوحي، أن يخونوا الوحي، هذا كله هم معصومون منه. فإذا هم قد أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين جميعا. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع القرآن. يعني نحن متكفلون بحفظ الوحي وتبليغه وأن تبلغه كاملا. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل وحاشاه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والواقع أن هذا لم يحدث، الواقع أن هذا لم يحدث، فدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتقول على الله الأقاويل، لأن الله لم يأخذه باليمين ولا قطع منه الوتين، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يحدث له ذلك. فهمتم يعني مغزى الآية؟ ولذلك يعجبني كثيرا الإمام ابن كثير عندما يفسر هذه الآيات يتكلم بأدب عظيم عندما يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من نسيان الوحي إلا ما أنساهم الله وأراد ذلك، معصومون من أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه، معصومون من أن ينطقوا عن الهوى، هم لا ينطقون عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهم معصومون من كبائر الذنوب والمعاصي، وإلا كيف يكون نبيا يقتدي به الناس وهو يرتكب الكبائر والمعاصي؟ هذا غير معقول. وأيضا هم معصومون عن ارتكاب صغائر الذنوب، كما قد قرر ذلك الإمام القاضي عياض في الشفا بكلام طويل وأدلة كثيرة، ودافع عن هذا القول دفاعا قويا، وهذا قول جماهير علماء الإسلام. وبعض الناس ناقشوا في هذا، وليس هذا موضوع حقيقة، أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع في نقاش، لكن حقيقة تصوره صعب. لماذا تتصور؟ يعني نقول هل يجوز للنبي أن يرتكب صغيرة من الصغائر؟ لو قلنا نعم فلك أن تتصور أي صغيرة، ثم تقول كيف؟ يعني هل يجوز، هل النبي إذا تصورتها من عالم فاضل أو عابد زاهد لا كانت كبيرة على نفسك، فكيف تقبلها من نبي من الأنبياء عليهم السلام؟ ولك أن تتصور أي صغيرة من الصغائر. ولذلك دافع الإمام القاضي عياض رحمه الله عن القول بعصمة الأنبياء عن كل كبيرة وصغيرة، وذهب إلى أن ما سمي صغيرة أما سمي ذنبا من ذنوب إما أنه كان قبل النبوة أو أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أنه مما لا يليق بمقام العالي فحدث، أو من شيء تأولوه ثم ينزل الوحي ليبين الصواب، فإذا لا يسمى هذا ذنبا، والله تبارك وتعالى أعلم. لا. أما غير الأنبياء فنحن نعتقد أنهم غير معصومين، خلافا للشيعة والرافضة الذين يقولون بعصمة بعض أئمة آل البيت، فهذا القول لا دليل عليه وهو قول باطل، بل كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، الذي هو الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، ومثله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن كل هؤلاء يعني لكن إذا قلنا بأن الأنبياء معصومون عن الذنوب والمعاصي والأمور الخسيسة، فهل هم معصومون عن غير ذلك من الأمراض التي تعتري البشر؟ لا، الأنبياء يعتريهم ما يعتري البشر، فالأنبياء يمرضون ويخافون مخافة طبيعية، هذا أمر عادي. قال الله عز وجل: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، إبراهيم عليه السلام قال: ماذا هل هؤلاء مجرمون يريدون أن يقتلوني؟ فهذا خوف طبيعي لا حرج فيه. وعدم الصبر في بعض الأحوال، خاصة إذا كان ناتجا عن غيرة دينية كما حدث لموسى عليه السلام مع الخضر. قال له الخضر: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ والأحداث التي وقعت، فإنه حدثت له غيرة دينية لما رأى تلك الأحداث فقام وغضب. فلما ذكره الخضر عليه السلام قال: لا تؤاخذني ما نسيت، أنا نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. وكي أيضا موسى عليه السلام غضب لما رأى قومه يعبدون العجل، وهذا غضب ديني شرعي ناتج عن غيرة دينية، وهذا الذي ينبغي. إذن هذا ليس أمرا قبيحا، بل الأنبياء يغضبون ومن حقهم أن يغضبوا. ومن ذلك النسيان، فالأنبياء ينسون، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ يقول: إني لا أنسى ولكن أنسى في أسن. وإن كان هذا الحديث فيه إسناده نظر، هو من أحد الحديث الأربعة التي لم يوجد لها إسناد في الموطأ، لكن معناها صحيح، معناها صحيح. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد ينسون، ويعني هم بشر من هذه الناحية. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل عن آدم عليه السلام عندما خلق، رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني، قال: فنسي آدم فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. وهذا خطأ ليس معناه الذنب والمعصية، لكن معناه أنه يعني اجتهاده لم يصب الصواب. هل يمكن لنبي أن يجتهد فلا يصيب الصواب في مسألة من المسائل؟ نعم، ولكن الوحي يأتي ويقوم هذه المسألة، يقوم ويبين الحق والصواب فيها. ومن واجبنا نحو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن نؤمن بمعجزاتهم التي وردت في كتاب الله عز وجل ووردت في الحديث الصحيح. هذه يجب أن نؤمن بها، كما هو الحال في عصا موسى عليه السلام، وكما حدث له عندما فلق البحر، والمعجزات الكثيرة التي حدثت له ولغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بذلك كله، فضلا عن المعجزات التي حدثت لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بهذا كله ولا نرد منه شيئا ما دام قد ثبت في كتاب الله وثبت في السنة الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، هناك كلام عن المعجزات وما هي المعجزات وما إلى ذلك، يعني لا داعي لأن نطيل في هذا الأمر، نكتفي بهذا القدر بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على أمل أن نتحدث عن الفقرة الأخيرة في الدرس القادم.